Assalamu alaikum. Thank you. المبثوث بالوجود كرم واحسان تعالى عيد الله مشان خلق الخلق لحكمه وطوى عليها علمه وبسط لهم من فائض المنه ما جرت به في اقدار القسمه فارسل اليهم اشرف خلقه واجل عبيده رحمه تعلقت ارادته الازليه بخلق هذا العبد المحمود فانتشرت اثار شرفه في عوالم الشهاده والغيوب فما اجل هذا المن الذي تكرم بالمنان وما اعظم هذا الفضل الذي برز من حضره الاسعاد صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود فتعذرت بوجودها أكناف الوجود وطردت برج العوالم بضرار التجريد تجليا قضى بانتشار فضله بالقريب والشاسع فله الحمد الذي لا تنحصر افراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة ترداد حيث ابرز من عالم الامكان صورة هذا الانسان ليتشرف بوجوده الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من ثواب فضل الله على يا لقلب سرور قد تعالى بحبيب عم الأنام نعالى جل من شرف الوجود بنور ضرر الكون بهجة وجمالا فاترقى في الحسن أعلى مقام وتناهى في مجده وتعالى لاحظته العيون فيما اجتلته بشرا كاملا يزيح الظلام ويحار في تعقل معاني الجنان انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملا الوجود الخلقي فتبارك الله من اله كريم بشرتنا اياته في الذكر الحكيم ببشاره لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز علي ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فمن فاجات هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يعرضها اللسان عما تضمنه الجلال من التصديق بها والإذعان تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعده وتنور على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهد. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة عيوننا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله والمبرع لله ما أمر بتبليغ خلقه من فرضه ونفله عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا فكان في ظلمة الجهل المستبصرين سراجا وقمرا منيرا فما أعظم تكرم الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في خلعة الكمال وقام بحق الربوبية في مواطن الخدمة لله وأقبل عليه راية الإقبال صلاة يتصل بها روح المصلي عليه فينبسط في قلبي نور سر تعلقه به وحبه ويكتب بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صوة المجد بقربه وتغيأوا ظلال الشرف الأصلي بوده وحبه ما أكثر القرآن بنسيب أما بعد فلما تعلقت إرادة الله بالعلم القديم بظهور أسرار التخصيص للبشر الكريم بالتقديم والتكريم نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة فانفلقت بيضة التصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود من عليم حاول وصف الكمال المطلق والحسن التام والزين فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأصنام الكريمة والبطون فما من صلب ضمة إلا وتمت عليه من الله النعمة فهو القام التام الذي يتنقل ببروجه ليتشرف به موطن استقراره وموضع خروجه وقد قضت الأقدار الأزلية بما قضت وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت وخصصت به من خصصت فكان مستقره في الأصنام الفاخرة والأرحام الشريفة الظاهرة حتى برز في عالم الشهادة بشرا لا كالبشر ونورا حير الأفكار ظهور وبهر فتعلقت همة الراق من هذه الحروف بأن يرقب في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف وإن كانت الألسن لا تفي بعشر معشار أوصاف ذلك الموصوف تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين وإلا فأنا تعرض الأقلام عن شؤون خير الأنام ولكن هزني لا تنويد ما حفظت من سير أشرف المخلوقين وما أكرمه الله به في مورده من الفضل الذي عم العالمين وبقيت رايته في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين داع التعلق بهذه الحضرة الكريمة ولا عجد تشوق إلى سماع أوصافها العظيمة ولعل الله ينفع بالمتكلم والسامع فيدخل عربي شفاعة هذا النبي الشابع ويتروح عربي روح ذلك أن يخط ما حركته فيه الأنامل مما استفاده الفاضل صفات هذا العبد المحبوب الكامل وشمائل التي أحسن الشمائل وهنا حسن أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار ليتشرف بكتابة القلم والقرطاس وتتنزه في حدائق الأسماع والأبصار وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله هو النور المودع في هذه الصورة فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقال وقد أخرج عبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه أنه قال قال قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء قال يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث وقد تعددت الروايات بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية فاستودعت هذا النور المبين أصلاب وبطون من شرفته من العالمين فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى أوصلته يد العلم القديم إلى من خصصته بالتكريم أبي الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم وأمي التي هي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة فتلقاه صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها فضمته أشياءها بمعونة الله محافظة على حق هذه الذرة وصونها فحملت برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه ألما ولا عذبا حتى مر الشهر بعد الشهر من حمله وقرب وقت بروزه إلى عالم الشهادة لتنبسط على أهل هذا العالم فيوضات فضله وتنتشر في آثار أجر الصبيح والقول كله يصبح ويمسي في سرور وابتهاج بقبض وإشراق هذا السراج والعيون متشوفة إلى بروزه متشوقة إلى انحطاط جواهر كنوزه وكل دابة لقريش نطقت بفصيل عبارة معلنة بكمال البشارة وما من عامل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات وسعادة فلم تزل الأرض والسماوات متضمخة بعطر الفرح بملاقاة أشرف البريات وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقله في البطون والضور فأظهر الله في الرجول بهجة التكريم وبسط بالعالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببرود آل البشر الكريم فحين قرب على هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تسج وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعج والقدرة غشمت قناع السور ليبرز نوره صلى الله عليه وآله وسلم كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور وأنفذ الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يظهر عند وضعي أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السماط الممدود فحضرت بتوفيق الله السيدة مريم والسيدة آسية ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفلق صبح الكمال من النور والنعمود وبرز العامل المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود صلى الله عليه سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك Thank you. صلى الله على محمد. كالهسام صلى الله سألنا من عطاياك الجسام وعطينا وقد سألنا من عطاياك الجسام سألنا من عطاياك الجسام صلي وسلم الشرف الذي اختص الله به أشراف رسول معراجه إلى حضرة الله البر الرسول وظهور آيات الله الباهرة في ذلك المعراج وتشرف السماوات ومن فوقهن بإشراق نور ذلك السراج فقد عرج الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم ومعه الأمين سيدنا جبريل إلى حضرة الملك الجليل مع التشريف والتمجيد فما من سماء ولجها إلا وبادر أنوارها بالترحيب والتكريم والتهيل وكل رسول الله بشره بما عرفه من حقه عند الله بما عرفه من حقه عند الله بما عرفه من حقه عند الله وشريف منزلته لديه حتى جاوز السبع طباق ووصل إلى حضرة الإطلاق نزلته من الحضرة الإلهية غوامر النفحات القربية وواجهته بالتحيات وأكرمته بجليل العطيات وأولته جميل الهبات خصصت يا حضرة الواسعة هذه العين الناظرة والأذن السامعة فلا يضر طامع في الاطلاع على مسرها والإحاطة بشهود نورها فإنها حضرة جلت عن نظر الناظرين ورتبة عزت على غير سيد المرسلين فهنيئا لحضرة المحمدية ما واجه من عطايا الحضرة الأحدية وبلغوا إلى هذا المقام العظيم طريقتي عن كتابتي بطول الأوراق. كان صلى الله عليه وآله وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا. بل رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا له الخلق السهل والنور المحتوي على المعنى الجزل إذا دعاه المسكين وجابه إجابة معجلة وهو الأب الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة وله مع سهولة أخلاق الهيبة القوية التي ترتعز منها فرائص الأقوياء من البرية ومن نشر طيبه تعطرت الطرق والمنازل وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل. فهو صلى الله عليه وآله وسلم جامع الصفات الكمالية والمبين في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقى عن زيد. أجملت في وصف الحبيب وشاني ولو الغلا في مجدي ومكاني أوصاف عز قد تعالى مجد ما أخذت على نجم سواب عناني. وقد انبسط القلم في تلوين ما أفاده العلم من وقائع مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم. فحسن مني أن أمسك عنة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيدنا كما يسر التقديم فعلي أفضل صلاة فجزاك الله خير جزاء يا منير الكون بالبلد. قل لا يوم النار تجي فرجا رب عجل منك بالفرج. صلي وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما نظم الفكر من درارج الأصحاب المحمدية عبودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي وقرة عيني محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مسرورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الأعمال فتعود ظافرة وعلى باب عزته تحط الرحال فتغشاها منه القيوضات الغامرة نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفخر في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم أمدادك في عبادك وساقي كؤوس إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين واشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وآل حضرة اقترابه من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جاهد النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحصين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولعهدك من الحافظين اللهم إن لنا أطماعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمن بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووالاه وظاهره وعم ببركته وشريف وجهته أولادنا ووالدينا وأهل قطرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنى وصورة واكشف اللهم كربة المكروبين واكشف اللهم كربة المكروبين واكشف اللهم كربة المكروبين وقضي دين المدينين واغفر للمذنبين واغفر للمذنبين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك يا الله على عبادك المؤمنين أجمعين وانشر رحمتك يا رحمن على عبادك المؤمنين أجمعين وانشر رحمتك يا رحيم على عبادك المؤمنين أجمعين واقف شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي بالعصر العظيم من جميع البلايا يا ربي بالعصر العظيم من جميع البلايا يا ربي بالعصر العظيم من جميع البلايا وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل بطاعتك وأدمنا في العمل بطاعتك وأدمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين. وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين. وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. وآخر دعوانا للحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى خير الهدى هدى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار وبئس المنتصر. الى يوم المحدث رحمه الله تعالى انه قال مسلم عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتيت بالمراق وهو دابة أبيض طويل فوق الحمار دون البغل يضع حافره عند منتهى طرفه. قال فركبته حتى أتيت بيت المقدس قال فربطته بالحلقة التي يربط به الأنبياء. قال ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين ثم خرجت فجاءني جبريل عليه السلام بإناء من خمر وإناء من لبن فاخترت اللبن. فقال جبريل اخترت الفطرة. ثم عرج بنا إلى السماء فاستقى جبريل فقيل من أنت؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل وقد بعث إليه؟ قال قد بعث إليه. ففتي لنا فإذا أنا بآدم فرحب بي ودعا لي بخير. ثم عرج بنا إلى السماء الثانية فاستقى جبريل عليه السلام فقيل من أنت؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل وقد بعث إليه؟ قال وقد بعث إليه. وفتي لنا فإذا أنا بابن الخال عيسى بن مريم ويحيى بن زكريا عليهما السلام فرحبا ودعوا لي بخير. ثم عرج بي إلى السماء الثالثة فاستفتى جبريل فقيل من أنت؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل وقد بعث إليه؟ قال قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بيوسف إذا هو قد أعطي شطر الحسن فرحب ودعا لي بخير. ثم عرج بنا إلى السماء الرابعة فاستفتى جبريل عليه السلام قيل من أنت؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قال قد بعث إليه؟ قال قد بعث إليه. ففتي لنا فإذا أنا بإدريس رحب ودعا لي بخير. قال الله عز وجل ورفعناه مكانا عليا. ثم عرج بنا إلى السماء الخامسة فاستفتى جبريل من فاستفتح جبريل قيل من أنت؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل وقد بعث إليه؟ قال قد بعث إليه. ففتي لنا فإذا أنا بهارون فرحب ودعا لي بخير. ثم عرج بنا إلى السماء الثالثة فاستفتح جبريل قيل من أنت؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل وقد بعث إليه؟ قال قد بعث إليه. ففتي لنا فإذا أنا بموسى فرحب ودعا لي بخير. ثم عرج بنا إلى السماء السابعة فاستفتح جبريل فقيل من أنت؟ قال جبريل. قيل من معك؟ قال محمد. قيل وقد بعث إليه؟ قال قد بعث إليه. ففتي لنا فإذا أنا بإبراهيم مسندا ظهره إلى البيت المعمور وإذا هو يدخلها كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه. ثم ذهب إلى سدرة المنتهى وإذا ورقها كعادان الفيلة وإذا ثمرها كالقلال. قال فلما غشيها من أمر الله ما غشيها تغير فما أحد من خلق الله يستطيع أن ينحتها من حسنها. فأوحى الله إلى ما أوحى الله إلي ما أوحى

الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم هذا أوان أن نرفع كف الابتهال والضراعة والانكسار ونطلب بأسنة جنات بالذل والابتقار إلى من له الجود وكرم الستار ونتوسل إليك بالنبي المختار وآل الأطهار ونستمد بيد أسرار إسرائيل والمعراج إلى قاب قوسين أو أدنى ورؤية عين البصر إلى عزيز وغفار وخصه بذلك من بين إخوانه المسلمين من له فضل وفضيلة والدر الدر فيها ومن نفحاته الزكية والنار الساطعة التي حلت بهذا الشهر رجب الأصم شر الله الحرام من المواهب ومثوبات السنية الجزيلة الجليلة أن تصلي وتسلم على صاحب التاج والمعراج وتعطيه الوسيلة والفضيلة والدر الدر فيها ومن نفحاته الزكية والنار الساطعة التي حلت بهذا الشهر رجب الأصم شر الله الحرام من المواهب ومثوبات السنية الجزيلة الجليلة أن تصلي وتسلم على صاحب التاج والمعراج وأن توفقنا والحاضرين والحاضرات بقيام وضعك هذه الليلة هذا الشهر حتى نجتني ثمرات فضائل هذه الساعة المنورة وأن تبلغنا والحاضرين والحاضرات مطلوبهم ومناهم وتحرسنا وإياهم من فتنة الهوى والنفس والشيطان وحاسدنا الباغين وتغفر لنا ولوالدينا ولوالديهم ومشايخنا ومشايخهم مغفرة شاملة لما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسررنا يا غفار يا ستار وتختم لنا وإياهم بحسن العاقبة والأعمال الصالحات اللهم بمشاهدة أسرار المحبين وبالخلوة التي خصص بها سيد المرسلين حين أسريت به ليلة السابع والعشرين أن ترحم قلوبنا الحزين وتجيب دعوتنا يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين اللهم بمشاهدة أسرار المحبين وبالخلوة التي خصص بها سيد المرسلين حين أسريت به ليلة السابع والعشرين أن ترحم قلوبنا الحزين وتجيب دعوتنا يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين اللهم بمشاهدة أسرار المحبين وبالخلوة التي خصص بها سيد المرسلين حين أسريت به ليلة السابع والعشرين أن ترحم قلوبنا الحزين وتجيب دعوتنا يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين ونصلي ونسلم على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا الله يا رحيم بالمؤمنين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا الله يا رحيم بالمؤمنين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا الله يا رحيم بالمؤمنين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة Alhamdulillah pada ini malam pesan ketua nazir masjid Haji Rasyad tambahkan sedikit ya. Apakah artinya nostalgia adalah? Jadi tidak mengapa aku menambahi semangat pada malam ini bisa semangat benar. Nah, semuanya semangat mulai Gul Zaini gani lawannya bertahan semangat. Dan ini hasil yang dahulunya kalau ikam kada tahu dahulunya kita dijajah oleh Belanda lah dengan banyak membaca salawat dahulu salawat ini kada ada cuma adalah ilul khairat tapi jumlah daripada salawat ditambahi pulang ini salawat-salawat ini nah maka doa kita kabul yang ada merdeka aja dan sedikit jiwa najiwa memakai ya matinya sedikit aja kada banyak tapi nang kehimatannya ini kita merdeka nang dahulunya dijajah orang nang aran hidup dijajah orang kada dasar nyaman nang merdeka ini juga Coba lihat aja lah, berjalan terus ke sana Sungai Kacang, terus ke sana melalui rumah Guru Zaini Gani. Macam ini kah kurang merdeka nih rumah tangganya nih, weh, ini macam ini kah, itu berkat merdeka. Jadi ini aku nih bepasan aja pemberitaan, jangan ditinggalkan membaca selawat ini, yang ditinggalkan ini selawat yang berberkat. Dan mana selamat mana berberkat, lihat aja buktinya. Ini buktinya yang berbicara, lalu masih itu, oh mahlega siapa di sini, ini sebenarnya Guru Zaini Gani ampunnya. Nah itu, nah kalau ikam berjalan pulang sini, nah jalan memisir tanah menuju kan teh ke jembatan besi Nambari, ada bangunan di situ, nah apa nah bangunan 32 kelas lah, 150 juta ongkosnya, di mana pekolehannya mah lega burja situ ya, pekolehannya lah duitnya kurang kan aja lah. Mudahan aja lah tentang umur Guru Zaini Gani ini lah. Dan sayang-sayang ada bully lagi lah, biha 4 lah. Jaka bully lagi lah. Jariah di sini ini kita kada masanya dan kada waktunya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil-muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin. Alhamdulillah. Qabbalallahu minkum.